طبعاً أذكية. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك أطفال أذكية. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك أطفال أذكية. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء Yeah. حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا يا نبي يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك الشفاعة Give me